منصوبة، والأرجل منصوبة أصلاً. شوفوا أرجلها مخبولها وأرجلي وأرجلي بالكسر لأنها بعد الباء رؤوسكم، لكن وضعت بالكسر بالفتح لأنها مع أولها مغسولة ونزلت تحت لمظنة الإشراف في الرجل حتى يتصلوا بها. قال الرسول صلى الله عليه وآله رأى رجل دخل المسجد وكان شوي من عقب رجله ما غسلها، فقال ما ما ما ماذا ترى في هذا يا علي؟ قال ما أدري يا رسول الله. قال هذا لا أدري أكتم لخطرة عدت أكتم الوضوء في رجل بس. قال والله المجرد قال له هذا اللي بقي في رجله، لأن قال رسول الله بعدها قال ويل للأعقاب من النار ويل للعراقيب من النار. هذا يدل على أنها لا بد أنها تغسل، ما هل أنه لا بد أن تغسل ما المسجد من هنا والغسل. والإمام علي صلى الله عليه جاء على فتية من قريش وهم ما يغسلون هذه وكذا، قال لهم ويل للأعقاب ويل للعراقيب من النار. قال فقالكوا هذا الكلام ما من قوة من هم الرجل. طبعا لا يروح الواحد يتشكك، ما نتكلم بالحين بين المسجد الحلقة قالت لأن أدفعها أحد إلي من أمس عليها، لأن أدفعها أحد علي عليها عايشة ليه ما دولة لأن عندها علة أنا ضد رسول الله. هذولا جاءت عاد مسألة أشد من هذه، جاءت مناظرة بين بين عبد الرحمن بن عوف وبين عمار بن ياسر. جاء يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وهو مات على رجل خلابهم واعتزلها عمار صلى الله عليه اعتزل ما صلى معه. قال ليه ما صليت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ليه بسلت؟ قال احنا رأينا رسول الله هنا قال قبل رسول الله ما قبل. المهم راح إلى عمر الخطاب كان الخليفة خليفة أصار راجع الخليفة صار جازم وراح إلى عند عمر الخطاب كفاه الله وموه خبيث صد يعني كان خبث يكلح من وجهه كان أخبث وجه على أهل البيت كان على عمر الخطاب وأبو بكر خبيث يعني معنى الكلمة كان كره في أهل البيت وكره في فاطمة حتى الرواية تقول إن من جاءه الإمام عليهم ضفنا فاطمة بالليل قال ليه ما قال قلتوا إن جينا قالت إن نحضر الدرس قال إن الإمام علي أبو بكر عمر قال هي شاهد إنها تقام بالليل قال والله لو نعلم ما جينا عادي مغلظة وملعنة وخب في واحد من قال رسول ناصر المصري قال يعني من الأسباب إلهي يصلي عليه يعني صلاة الجنازة صلاة قد يكون ميزة للأنبياء صلوات الله عليهم بدون، لكن السنة الصلاة عليهم صلوات الله عليهم ما تقدر. ما هم خليها لهم. مشهورين هم في الخلافة ما هم في واجب رسول الله ولا في واجب شيء حسنهم الله وضمهم. حتى إن عمر طبعا. طيب عمر طبعا. أنا أبغى أشوفه. نعم إيوه وصلنا إلى هذا. راح إلى عمر وقال له كذا كذا وقال الإمام علي قاعد عنده. قال ما رأيك يا أبا حد؟ قال الإمام علي الرأي أن المائدة مسحة منها كل المسجد. قال فما رأي الحاضرين معه؟ قال أقوم أشهد من لي يشهد رسول الله مسح قاموا يمكن 18. قال الإمام علي من لي يشهد رسول الله غسل عليه قاموا يمكن 22 مع الإمام علي. قال هم الإمام علي قال اسألهم ولا اللي قاموا قالوا هل هي قبل ولا بعد؟ قالوا لا نعلم ورفض عمر فقط يبغى يمشي له. نعم وهو مشرع على حين العمل اللي أخرجها من رسول الله شرع ذا جرع اجتهاد مع النص وراح وأخرجها قال لا يستكلوا الناس على الصلاة ويخرجون الجهاد من عنده مشرع والحال أخذوها رسول الله.